إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 65 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 بعد 300، وذلك في هذا اليوم يوم السبت بعد صلاة الظهر 29 من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 و1000. وصلنا فيه إلى ركن عظيم من أركان دين الإسلام يسأل عنه العبد في قبره، وهو ما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام. فإن العبد يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فهذه 3 أصول. ولذا كان كتاب الأصول 3 للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من ربك، وما دينك، وما الرجل الذي بعث فيكم. فكما أن المسلم يجب عليه أن يعرف ربه ويعرف دينه، فكذلك يعرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أصل لمعرفة الله ولمعرفة دين الإسلام. فإننا وإن كنا مفطورين على معرفة الله عز وجل، إلا أننا لا نعرف المعرفة التفصيلية عن ربنا سبحانه، ولا نعرف المعرفة التفصيلية عن دين الإسلام إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا ينبغي العناية بهذا الأصل، معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه المعرفة من العقيدة، هذه المعرفة من العقيدة، ليست مجرد ثقافة. بعض الناس إذا عرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف ثقافة ولا يعمل بمقتضى هذه المعرفة، فنقول هذه المعرفة حجة عليك لا لك. وإنما معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العقيدة، فيترتب عليها أن تعمل بمقتضى هذه المعرفة، تعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد ولد آدم، اصطفاه الله تبارك وتعالى وختم به النبيين فلا نبي بعده، وأرسله رحمة للعالمين، وأرسله بالدين القوي، وأنزل عليه خير كتبه وهو القرآن الكريم، ومع علو منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه لا يجوز ولا يحل أن نغلو في معرفته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. النصارى لما أطروا، أي بالغوا في مدح عيسى عليه السلام، جعلوه إلها مع الله. لا، نعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة صحيحة ولا نغلو فيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم. فمع أنه رسول الله وخير رسل الله وسيد ولد آدم، إلا أنه من البشر، فله خصائص البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل فهو معرض لما يتعرض له البشر، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى إن عمر رضي الله عنه ما كان، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما صدق هذا حتى تليت عليه الآية، وقال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وهكذا. وهناك أناس من هذه الأمة غلوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل، وهو أنه عبد رسول، فرفعوه فغلوا كغلو النصارى. والنصارى لما غلوا كغلو الهند، كما قال الله تبارك وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فعقيدة النصارى هي راجعة إلى عقيدة الهند: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكوا. هناك من غلا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن ماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ وهناك من يقول عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أول خلق الله. لا، أول خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام، فهو أبو البشر، وهكذا. وإنما الذي جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لرسول الله وآدم منجدل في طينته. فهذا بيان أن كل شيء مقدر من عند الله عز وجل. إني لرسول الله، إني مكتوب لرسول الله، وآدم منجدل في طينته. وهكذا أيها الإخوة، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من الأصول الثلاثة وركن عظيم من أركان هذا الدين، وهي معرفة مؤسسة على الدليل وعلى الكتاب والسنة، ليست مؤسسة على الأوهام ولا على حدس العقل، الحدس هو الظن، ولا على الذوق والمواجيد، ولا على الآراء، وإنما هي معرفة مؤسسة على الكتاب والسنة. والأجري رحمه الله تعالى لم يقصر في هذا الركن ولا في هذا الأصل، فذكر أبوابا كثيرة على مدى 46 صفحة و146 صفحة، ستأتينا إن شاء الله تعالى في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من العقيدة، معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، هذا من عقيدة المسلمين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جاءنا بهذا الدين، هو الذي جاءنا بأركان الإيمان وأركان الإسلام. فلا بد من معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة صحيحة، وهذه المعرفة كما ذكرنا موجودة في الكتاب والسنة، يعني يمكن لطالب علم أن يتتبع آيات القرآن، أن يتتبع آيات القرآن فيستخرج منها ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في القرآن بالاسم وبالوصف وبالفعل وبالضمير. النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في القرآن بالاسم، فذكر صلى الله عليه وسلم باسمه محمد يعني في 4 مواضع، وذكر باسمه أحمد، وذكر بالوصف يا أيها النبي يا أيها الرسول، وذكر بالفعل، ذكر بالفعل لقد من الله، حمك الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو أين الضمير؟ هو يتلو، هو فمذكور بالضمير، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فمذكور بالفعل ومذكور بالضمير. فيمكن لطالب علم أن يتتبع آيات القرآن ويستخلص منها ما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة يعتقدها ويعمل بمقتضاها، معرفة يعتقدها ويعمل بمقتضاها. قل إنما أنا بشر، فيعتقد المسلم اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر وله خصائص البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتره من عند نفسه، وإنما هو وحي يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلها وأساسها توحيد الله تبارك وتعالى، وهكذا. وكذلك يتتبع الأحاديث كالحديث الذي ذكرناه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وكما في حديث: إن لي خمسة أسماء. فتعرف أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنها أسماء مطابقة للمسمى، أسماء مطابقة بخلاف غيره من البشر. غيره من البشر قد يسمى أحمد وهو مذمم، ليس له من الحمد شيء، وأما هو صلى الله عليه وآله وسلم فأسماؤه مطابقة لمسمى، فهو أحمد، أحمد من حمد الله، وهو محمد أي محمود صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله، شمائله وأحواله وصفاته، وهو الماحي. ولذا قال: الذي يمحو الله بي الكفر، الماحي، وهو الحاشر، وهو الحاشر، فيحشر الناس تحت لوائهم، وهو العاقب، العاقب لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وكما قال: أنا نبي التوبة ونبي الملحمة. نبي التوبة لمن تاب إلى الله تبارك وتعالى، ونبي الملحمة لمن أعرض وتكبر وتجبر، وهكذا. فينبغي أيها الإخوة العناية بهذا الباب، لأن العناية بهذا الباب يترتب عليها أمور. العناية بهذا الباب وبهذا الأصل يترتب عليه أمور. الأمر الأول الاعتقاد الصحيح، الأمر الأول الاعتقاد الصحيح. الأمر الثاني محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، فإذن هذا من الإيمان ومن العقيدة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الأمر الثالث التأسي، التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن الحسين الأجري رحمه الله، فإذا كل واحد فيكم مكلف إن شاء الله حتى ننتهي، احنا أمامنا أبواب كثيرة، أن يكتب لنا يعني ورقة واحدة من وجهي تعدد فيها يعني ما ينبغي اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يجب اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يهمنا الأمور العقدية كما مثلنا أنه بشر له خصائص البشرية، أنه صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه. قل ما يكون لي أن إيش من تلقاء نفسي، شو الآية؟ ها إيش يا حفاظ؟ ها بدله تأكدين ها؟ لا في سورة يونس في الصفحة الثالثة قل ما يكون لي أن أبدله نعم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وهكذا. إذا كان لك ورد في القرآن كلما مر عليك شيء يتعلق بالعقيدة في النبي صلى الله عليه وسلم سجله وهكذا، يعني صفحة من ورقة من وجهين يمكن أن تجمع فيها يعني 100 نقطة في الاعتقاد الصحيح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد بن الحسين الأجوري رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها وحذرهم الفرقة في دينهم وأمرهم بلزوم الجماعة وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإني أبين لهم فضل نبيهم. لماذا؟ قال: ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به. نعم، فإذا هذه فائدة يمكن أن تضم إلى ما ذكرناه، أن العناية بهذا الأصل يترتب عليه أمور. قلنا الاعتقاد الصحيح محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث التأسي والاقتداء. الرابع معرفة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، فنشكر الله تبارك وتعالى على هذا. قال: إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. ثم ذكر لنا الدليل على الشكر. الشكر هو ثمرة العلم. فالعقيدة والعلم إنما هو لأجل العمل، كما ذكر الشاطبي في المقدمة السابعة من الموافقات. المقدمة السابعة عند الشاطبي خلاصتها أن المقصود من العلم بالقصد الأول هو العمل. المقصود من العلم ومن العقيدة بالقصد الأول هو العمل. فالذي يعرف عقيدة أو يعرف علما ولا يعمل به هذا ما استفاد شيئا. قال: ليشكر الله على ذلك. ثم ذكر لنا الدليل. قال الله عز وجل: كما أرسلنا، هنا تعليلية، يعني لأجل أننا أرسلنا إليكم فاشكروا. كما أرسلنا، ويمكن أن تكون معطوفة على ما قبلها، لكن أنا أذكر الوجه الذي يهمنا الآن. فهناك من المفسرين من قال أن كما تعليلية، كما أرسلنا يعني لأن أرسلنا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هذا شرف لكم، رسولا منكم هذا شرف، يتلو عليكم آياتنا هذه وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزكيكم، يزكيكم أي يربيكم، ويعلمكم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية لأنها المقصودة بالعلم، قدم التزكية لأنها المقصودة بالعلم، كما في مقدمة الشاطبي أن المقصود بالعلم هو العمل، فقدمها هنا التزكية، التزكية التربية على العلم، قدمها لأنها المقصودة بالعلم. قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إيش الجواب؟ فاذكروني، يعني كما فعلنا بكم هذا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال محمد بن الحسين قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله فعلا قبيح، تجد الطالب في المدرسة يعرف عن لاعب الكرة كل شيء، يعرف لباسه ويعرف سيارته ويعرف ترجيل وتسريح شعره، يعرف عنه كل شيء، وإذا قيل له ما اسم نبيك، إن أجاب بمحمد فنحمد الله عز وجل، لو أجاب بمحمد، لو قيل له محمد ابن من، ابن من، ما يعرف. نعم، قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم. قال الله عز وجل أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فالكفار كانوا يعرفون الرسول، يعرفون أخلاقه وصدقه، فليس لهم عذر في إيش؟ في إنكاره، ليس لهم عذر، ليس لهم عذر في مخالفة، لأنهم يعرفونه. فمعناه أن المعرفة توجب إيش؟ توجب الاتباع. المعرفة، المعرفة بالشخص يعني توجب اتباعه إن كان على الحق. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. قال السعدي رحمه الله يعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة بالأمين. انتهى كلامه. وأيضا قوله تعالى في أهل الكتاب، فإذا الكفار كانوا يعرفون، وأهل الكتاب قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة يقينية كما يعرف الوالد ابنه. قال السعدي فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. فكيف بالمسلم؟ الكفار كانوا يعرفون الرسول، وإنما عاندوا وتكبروا، وأهل الكتاب كانوا يعرفون الرسول وإنما حسدوه. فقبيح بالمسلم أن لا يعرف رسوله، قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما خصه الله عز وجل به من الكرامات. الكرامات ها هنا هي المعجزات، فبالنسبة للأنبياء نقول معجزات، نقول دلائل النبوة، وأما الكرامات فهي أعم، الكرامات أعم لأنها للأنبياء وغيرهم، وأما المعجزات والدلائل، دلائل النبوة فهي للأنبياء. قال: من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. قال: وقد رسمت في هذه 4 أجزاء مختصرة. حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. فالأجر رحمه الله صنف 4 أجزاء في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من هذه الأجزاء 4 ووضع يعني شيئا منها في كتاب الشريعة. فالذي ذكره ها هنا الأجر فهو يعني جزء من هذه الأجزاء 4 التي صنفها في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهله. فالذي ذكره هنا يجب معرفته وقبيح جهله. قال: لا ينبغي للمسلمين جهله. قال: بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله. ثم يذكر لنا أبوابا إلى أن ينتهي إلى فضائل الصحابة. أنا في نسختي إلى صفحة 378، من صفحة 232 إلى صفحة 378 إلى أن ينتقل إلى باب آخر وهو فضائل الصحابة، فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعتني بهذا الباب أيها الإخوة لهذه الأمور التي ذكرناها: الاعتقاد الصحيح، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، التأسي به والاقتداء، معرفة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، فنزداد شكرا لله تبارك وتعالى. قال: باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه. فبدأ بالقرآن. قال: من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. فالمؤمن يفرح بما شرف الله عز وجل به نبيه. المؤمن يفرح بما شرف الله عز وجل به نبيه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، ووصفه بأجمل الصفة. بعضهم يقول النعت والصفة يعني مترادفان، والأصل عدم الترادف في اللغة، الأصل عدم الترادف في اللغة. فبعضهم يقول النعت أعم والوصف أخص، وبعضهم يعكس. وللنسائي كتاب النعوت والأسامي. النعوت يعني ليش؟ الصفات. قال: نعته ووصفه. قال: وأقامه في أعلى الرتب. أقامه في أعلى الرتب. ولذا تكون منزلته في الجنة إن شاء الله أعلى المنازل، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، فأرجو أن أكون أنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أخبرنا مولانا الكريم، فنرقم ونعد إن شاء الله تعالى 29 موضعا. فرقموا معي 29 موضعا. الموضع الأول أنه بعثه بشيرا ونذيرا، أنه بعثه بشيرا ونذيرا. وش نستفيد يا تامر؟ بشيرا ونذيرا، أنه بعثه بشيرا ونذيرا، ماذا يترتب على ذلك من العمل بالنسبة لنا؟ أن نعمل الصالحات حتى ننال بشارته، وأن نترك السيئات حتى نتجنب إيش؟ نذارته. فهذه المعرفة، المعرفة الاعتقاد الذي يترتب عليه عمل، أنه بعثه بشيرا ونذيرا. ربما تجد أحد هؤلاء الذين يحملون العلم وما أظنهم يحملونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وأما الذي على ألسنتهم فهذا علم اللسان، ويتمدح وأرسل الله عز وجل البشير النذير، وهو أبعد ما يكون عن سنته عليه الصلاة والسلام. تجده قد حلق لحيته، وفي هذه الأيام أيضا لبس الكرفط، وماسك القرآن بفصل للناس، محلوق اللحية ولابس الكرفط ولابس هذا ويفسر للناس القرآن. هذه من العجائب، هذه من العجائب. فكيف يفسر يعني البشارة والنذارة؟ لو هو يعلمها حق العلم لكان يعني أول ما يجتنب نذارته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أنظر من خالف الله ورسوله. فإذا هذا الأمر الأول، أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله بإذنه. ماذا نستفيد؟ وهكذا كل كلمة أسألك ماذا تستفيد. داعيا إلى الله، فإن كنت تعتقد هذا جيدا فكن داعية إلى الله تبارك وتعالى في كل أمر من أمورك. حتى ولو وجدت طفل في المسجد، طفل بجانبك علمه، فذكر: إن نفعت الذكرى غلب على ظنك أن فلانا ينتفع، فذكره وعلمه. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا منيرا. فقد جاء بالنور صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء بالنور، فما حظك من هذا النور؟ جاء بالنور، ما هو حظك من هذا النور؟ ولذا كان من يعني من أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم عندما يخرج إلى صلاة الفجر: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، وما أنسب هذا الدعاء في أول النهار. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا واجعلني نورا. ألفاظ كثيرة في هذا الحديث الجميل، فهو نور صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بالنور. فقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شوف، وبشر المؤمنين، هذه الناحية العملية، هاي وبشر المؤمنين، هذا العمل، هذا العمل. والذي قبله اعتقاد، إن أرسلناك يعني اعلموا هذا، اعتقدوا هذا. طيب وإيش العمل؟ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آية أخرى في هذه النقطة، وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذا في سورة فاطر، الأولى في سورة الأحزاب، وهذه في سورة فاطر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال محمد بن الحسين: فقد حذر صلى الله عليه وآله وسلم وأنذر وبشر وما قصر. فينبغي عليك أن لا تقصر يا طالب العلم بالخصوص. أنذر وبشر وما قصر صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم أخبرنا مولانا الكريم، هذا الثاني، هذه النقطة الثانية، أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، يعني لو قال دعوة أبيه إبراهيم وابنه بدون تكرار دعوة لكان أحسن، لأنها دعوة واحدة، ما جاءت دعوة لإبراهيم وجاءت دعوة لإسماعيل على استقلال، لا هي دعوة واحدة، دعوة واحدة دعا بها إبراهيم وإيش وإسماعيل، فكان الأولى أن يقول دعوة إبراهيم عليه السلام وابنه دون أن يقول ودعوة ابنه، لأن تكرار ودعوة يفهم أنهما إيش دعوتان مختلفتان. الثالثة، النقطة الثالثة، وبشر به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الدليل، قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إبراهيم وإسماعيل، ربنا تقبل منا، فإذن هي دعوة واحدة، إنك أنت السميع العليم، إلى أن قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هنا قدم إيش؟ قدم العلم على التزكية، لأن هذه إيش؟ لأن هذه دعوة، دعوة لسه ما تحققت، فلما تحققت قدم التزكية على إيش؟ على العلم. قال ويعلمهم ويزكيهم، هناك ويزكيهم وإيش ويعلمهم، فإذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو دعوة إبراهيم وإسماعيل، دعوة إبراهيم وإسماعيل، فهذا مما نعتقده، هذا مما نعتقده، ومما يبين لنا أهمية الدعاء، ومما يبين لنا أهمية الدعاء. قال محمد بن الحسين، نعم. طيب نذكر ها هنا حديث، حديث السلسلة الصحيحة برقم 1545. ومحمد إذا مضت ساعة أخبرني. حديث الصحيحة برقم 1545 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. وفي رقم 1546 في الصحيحة أنا دعوة أبي إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن الحسين فاستجاب الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام واختص من ذريتهما من أحب وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح، اختص من ذريتهما، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فاختص الله عز وجل من ذريتهما من أحب وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أشرف قريش نسبا وأعلاها قدرا وأكرمها بيتا وأفضلها عنده، فبعثه بشيرا ونذيرا. ها؟ أفضلها إيش؟ ما سمعت. عترة؟ نعم، لعل هذا يكون أولى. العترة يعني الذرية يعني. فبعثه بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل في بشرى عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه الصلاة والسلام لهم بمحمد. الرابع: ثم إن الله عز وجل ذكره أخبر عن أهل الكتابين، هذا الرابع، اليهود والنصارى، أنهم يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فإذا مما نعتقده ماذا؟ أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وأنه نبي. وأوجب عليهم اتباعه ونصرته، فقال جل ذكره: الذي يجدونه، يعني موضع الشاهد تضعون فوقه خط، الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. سبحان الله، الذي يجدونه قبل ذلك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا مما نعتقده. وقد صحت الأحاديث بهذا أيضا، وصحت الأحاديث بهذا. منها: أنا مكتوب. شوف يا أبو محمد، كتب الشيخ الألباني الصحيحة: أنا مكتوب في التوراة والإنجيل. آية أخرى: وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، على فترة من الرسل، على فترة، الفترة الانقطاع. قال محمد بن الحسين: فقطع الله عز وجل حجج أهل الكتابين بما أخبر من صفته في كتبهم. نعم، هذا المستفاد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتابين، أنه انقطعت حجتهم، وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور وهو الحق. الخامس: ثم أخبر الله عز وجل أن الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم. الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم. فأوجب على الخلق الجن والإنس والجن قبوله، وأخبر عن الجن لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن يبلغهم، عرفوا أنه الحق فآمنوا وصدقوا واتبعوه. ثم ذكر آية الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأنت ترى أيضا الاقتراب بين العقيدة وليش والعمل. وين العقيدة في هذه الآية؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وين العمل؟ يا قومنا أجيبوا، هذا العمل. والذي قبله عقيدة، فهذا من أسرار القرآن، اقتران العمل بالإيش؟ بالعقيدة، لأن المراد بالعقيدة والعلم هو ليش؟ هو العمل. ثم قال عز وجل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فكما أن القرآن يهدي إلى صراط مستقيم، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى صراط مستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعو بالقرآن. السادس، ثم أخبر عز وجل أنه يظهر نبيه على كل دين خالفه، فهذا مما نعتقده، ويخفف علينا يعني شدة الفتن في هذه الأزمنة، أن دين الإسلام سيبقى إيش؟ سيبقى ظاهرا مهما تكالب عليه الأعداء والمنافقون، فسيبقى ظاهرا كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السابع، ثم أخبر الله عز وجل أنه لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله، فلا يتم الإيمان، صلاة وبركاته، فلا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في آيات كثيرة يجمعها قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ثم أخبر أنه من لم يؤمن بالله ورسوله لم يصح له الإيمان، فقال جل ذكره إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما الحصر أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وكذلك الآية التي بعدها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، قوله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال عز وجل آمنوا بالله ورسوله حتى نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وبالرسول. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الثامن، ثم أعلمنا مولانا الكريم أن علامة صحة من ادعى محبة الله تعالى أن يكون محبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، وإلا لم تصح له المحبة لله عز وجل. فالذي يدعي محبة الله ننظر في إيش؟ في إيش؟ في اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان متبعا فإذن هو صادق في إيش؟ في دعواه في دعواه محبة الله عز وجل، وإن كان غير متبع فهو إيش؟ فهو كاذب، كما قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وذكر الآية الأخرى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. المراد بالمحبة ها هنا المحبة الاعتقادية، لكن الإنسان قد يفتن، قد ينشغل بهذه الأمور، لكنه يحب الله ورسوله، فهذا يقال عنده تقصير، بخلاف الذي يقدم محبة هذه الأمور على محبة الله ورسوله. فإذا تعارض عنده أمران، هذه الأمور وأمر يحبه الله ورسوله، قدم ماذا؟ قدم واحدا من هذه الثمانية، فهذا الذي فيه هذا الوعيد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الشاهد: أحب إليكم من الله ورسوله. والآية الأخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علما ودليلا لصحة محبتهم له مع اتباعهم رسوله فيما جاء به وأمر به ونهى عنه. حصل؟ طيب، ارفع الصوت شوية. إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين. لا، أنا أقول هذا بالنسبة للتوراة والإنجيل. طب اكتب التوراة والإنجيل. ابحث مرة ثانية، هذا ليس المقصود. كم مضى من الوقت؟ ساعة إلا خمس. طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.